السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجماعة والإمامة. قال الحافظ رحمه الله في حديث آخر من أحاديث هذا الباب، قال: وعن يزيد ابن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. قال تخريجه: رواه أحمد واللفظ له، والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي. صحابي هذا الحديث هو يزيد بن الأسود، كنيته أبو جابر، إذن هو أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي الخزاعي، إذن هو أبو جابر يزيد ابن الأسود السوائي الخزاعي. وهذا الرجل وهو يزيد رضي الله عنه وارضاه يعد من الصحابة، ذكروا في ترجمته بأنه صحابي، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن يعني هذا الصحابي يعني ليس مشهورا، ولذلك ذكروا في ترجمته بأنه يعني ليس له رواية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني روى هذا الحديث الذي معنا، ولذلك أيضا لم يذكر في ترجمته سنة وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وعداده كما قال أهل العلم من الطائف، عداده من أهل الطائف. إذن هذا تعريف براوي هذا الحديث وصحابيه، وهو يزيد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله: رواه أحمد أي في مسنده، واللفظ له، يعني هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو لفظ الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند. والحديث طبعا يعني روية بألفاظ عدة، وهذا اللفظ كما يقول الحافظ رحمه الله هو لفظ الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. إذن قال رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، أي رواه أيضا الثلاثة أي أصحاب السنن الثلاثة، والمراد بهم النسائي وأبو داود والترمذي، المراد بهم النسائي وأبو داود والترمذي، أي رواه الأربعة ما عدا ابن ماجه. قال وصححه ابن حبان، أي ابن حبان رحمه الله روى هذا الحديث أيضا في صحيحه. وإخراج ابن حبان رحمه الله الحديث في صحيحه يدل على أنه يصححه. قال وصححه ابن حبان والترمذي، والترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث في سننه وقال عنه حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. إذن فالحديث خرجه هؤلاء المذكورون، وخرجه أيضا غيرهم وسنده صحيح، وسنده صحيح. ولذلك الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في عدة كتب من كتبه ومصنفات من مصنفاته رحمه الله. إذا فالحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن يزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله وعن يزيد بن الأسود، ويزيد طبعا يعني آخره مبني على الفتح، أو لا أقول مبني على الفتح بل هو يعني مجرور بالفتح يعني عوض الكسر لأنه مال ممنوع من الصرف. طيب، قال وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن هذه الصلاة كانت في حجة الوداع. إذن فهذا الصحابي رضي الله عنه وعرفه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وصلى معه هذه الصلاة وهي صلاة الصبح. إذن كان ذلك في حجة الوداع، وكان ذلك في منى، وكانت هذه الصلاة كما جاء في رواية في مسجد الخير، كانت هذه الصلاة في مسجد الخير. إذن هذا الرجل صلى هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مسجد الخير بمنى. كل هذا جاء مبينا في ألفاظ هذا الحديث وروايته. إذن يقول صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى، وهنا صلى بمعنى فارغ من الصلاة وسلم منها، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته وسلم والتفت إلى الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد، رأى عليه الصلاة والسلام رجلين لم يصليا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال إذا هو برجلين لم يصليا، قال فدعا بهما، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضارهما إليه، فدعا بهما أي أمر بإحضارهما. قال الراوي وهو يزيد رضي الله عنه وأرضاه فجيء بهما، أي جيء بالرجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما. والفرائص جمع فريصة الصاد طبعا، جمع فريصة. قال الشراح: الفريصة هي لحمة بين الجنب والكتف، هي لحمة يعني بين جنب الإنسان وكتفه، بين جنب الإنسان وكتفه. وهذه اللحمة يعني إذا شعر الإنسان بخوف وفزع ونحو ذلك فإنها تضطرب من شدة مال الفزع والخوف. إذن فهذان الرجلان لخوفهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وللهيبة التي في نفوسهما تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت ماذا فرائصهما يعني ترتعد وتتحرك وتضطرب. إذن يقول الراوي: فجئ بهما ترعد فرائصهما. فقال لهما، أي قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: ما منعكما أن تصليا معنا؟ نحن صلينا صلاة الجماعة صلاة الصبح، فلماذا لم تصلي معنا؟ وجاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: ألستما مسلمين؟ يعني ألستما من هذه الملة، من ملة الإسلام؟ أمنعكما أن تصلي معنا؟ ألستما مسلمين؟ إذن هكذا يعني سألهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجلان مجيبين: قال قد صلينا في رحالنا، يعني قال يا رسول الله نحن صلينا في منازلنا، نحن صلينا في بيوتنا في منازلنا، صلينا في رحالنا. جاء في رواية للطبراني رحمه الله في معجمه الصغير والأوسط والكبير أنهما قال، اليوم ما جبتش النظارات فمنيش نضوي بها. طيب المهم الشيء الذي لا أراه يعني أرويه بالماء. طيب قال يا رسول الله ظننا ألا ندرك الجماعة. قال يا رسول الله أول أخي نظرات كل واحد وقيت. طيب إذا قال يا رسول الله ظننا ألا ندرك الصلاة يعني مع الجماعة مع الإمام فصلينا في رحالنا. إذا ذكر هذان يعني عذرهما بالتأخر، يعني لما كان في منزليهما ظن بأنهما إن ذهب إلى المسجد فلم يدرك الصلاة فصليا في المنازل التي هما نازلان فيها. إذا هذا هو معنى هذه الرواية، هذا هو معنى هذه الرواية. ولذلك من الخطأ أن يستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على عدم وجود صلاة الجماعة، على عدم وجود صلاة الجماعة، يعني بعضهم يستدل بهذا الحديث على عدم وجود صلاة الجماعة، فلهذا الاستدلال يعني ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم على هذين بسبب ترفيهما للجماعة لأنهما ترك الجماعة بعذر، يعني لم يتعمدا يعني ترك صلاة الجماعة وإنما يعني تركاها لعذر. وجاء يعني بيان هذا العذر في رواية الطبراني رحمه الله. إذا فقال ظننا ألا ندرك الصلاة فصلينا في رحالنا. إذا قال قد صلينا في رحالنا. قال أي قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا، يعني هذا الصنيع الذي صنعتم أو الذي صنعتم اليوم يعني لا تفعلانه مرة أخرى، لأنه سيأتي بأن على المسلم إذا حضر جماعة المسجد فيؤمر شرعا بأن يصلي مع القوم حتى لو كان قد صلى في مكان آخر أو في بيته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل. ثم بين لهما النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي فقال إذا صليتما، إذا صليتما في رحالكما أي في منازلكما في بيوتكما، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام، ثم أدركتما الإمام، وفي رواية وفي لفظ ثم أتيتما جماعة المسجد، ثم أتيتما أو قال ثم أتيتما مسجد جماعة، هكذا الله قال ثم أتيتما مسجد جماعة. إذن يقول هنا ثم أدركتما الإمام ولم يصلي، يعني وجدتم الإمام لم يصلي بعد وأدركتم معه ماذا صلاة الجماعة، قال فصليا معه. إذا فعل المرء إذا صلى في مكان أو في بيته أو نحو ذلك ثم ذهب إلى مسجد، ذهب إلى مسجد فأدرك صلاة الجماعة فهو مأمور شرعا بأن يصلي ماذا مع القوم، ولهذا قال فصليا معه. ثم قال فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. إذا فهذه الصلاة التي يعيدها المرء، هذه الصلاة التي صلاها ثم يعيدها مع الجماعة فإنها تكتب له ماذا نافلة، تكتب له نافلة. طبعا هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل، هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث أن الحديث يدل، أن الحديث يدل على أن المرء، على أن المرء إذا كان قد صلى في البيت، إذا كان قد صلى في البيت ثم ذهب إلى مسجد جماعة، ثم ذهب إلى مسجد جماعة وأدرك ماذا الصلاة، فعليه أن يصلي معهم، فعليه أن يصلي معهم. إذن هذا الحكم يعني دل عليه حديث يزيد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. إذن فمن صلى في البيت سواء صلى وحده أو في جماعة، من صلى في البيت سواء صلى وحده أو في جماعة ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس تصلي فعليه شرعا أن يصلي معهم. هل يصلي معهم وجوبا أو استحبابا؟ لذلك خلاف بين العلماء، والأحوط للمسلم أن يصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الأحوط للمسلم أن يصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المسألة الثانية، هل هذا الحكم يعم الصلوات الخمس؟ هل هذا الحكم يعم الصلوات الخمس كلها أم أنه خاص ببعض الصلوات؟ اختلف أيضا العلماء في ذلك. فأبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا الحكم خاص بصلاة الظهر والعشاء فقط، يقول هذا الحكم خاص بصلاة الظهر والعشاء، فمن صلى الظهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد ووجدهم يصلون فليصلي معه، ومن صلى العشاء في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم يصلون فليصلي معه. قال أما صلاة الصبح فإذا صلىها المرء في بيته ثم ذهب إلى المسجد ووجده يصلي قال لا يصلي معه، لا يصلي معه، لأن صلاة الصبح ينهى ماذا؟ عن التنفل بعده، وهذه الصلاة نافلة، قال فلا يصليها معه. هكذا أيضا صلاة العصر، قال من صلى العصر وحده ثم دخل المسجد فوجدهم يصلون العصر قال لا يصلي معه، لأن العصر لا نزل بعده. قالوا وهكذا أيضا صلاة المغرب، هكذا أيضا صلاة المغرب، فمن صلى المغرب وحده ثم دخل المسجد فوجدهم يصلون المغرب قال لا يصلي معهم المغرب، لا يصلي معهم صلاة المغرب، لأن يعني حجتهم أن هذه الصلاة يعني هي وتر النهار، يعني توتر له ما قد صلاه في نهاره، فإذا صلى المغرب مرة ثانية فإنه إذا صلى المغرب فالصلاة الثانية ستشفع ماذا؟ الصلاة الأولى، فمنعوا من إعادة صلاة المغرب لمن صلى في بيته ثم ذهب إلى المسجد ووجده يصلي. إذا فهذا رأي لأبي حنيفة رحمه الله ولبعض أهل العلم، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا الحكم عام، أن هذا الحكم عام، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن هذا الحكم عام، لا تستثنى منه الصلوات التي ذكرها هؤلاء، بل نص الحديث جاء في أي صلاة يا جماعة، في صلاة الصبح، جاء في صلاة الصبح، فكيف يقال بأن من صلى الصبح في بيته ثم ذهب إلى المسجد فلا يصلي معه؟ ولهذا العلماء يقولون، علماء الأصول يقولون سبب النص العام قطعي الدخول في النص العام. احنا عندنا نص عام الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا النص العام إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصلوا معه، هذا نص عام. طيب ما هو سبب هذا النص؟ سبب هذا النص جاء في أي صلاة؟ في صلاة الصبح، يعني سبب هذا النص العام صلاة الصبح. إذا القاعدة تقول سبب النص قطعي الدخول في النص، يعني هو أول من يدخل في النص، يعني هذه الصلاة صلاة الصبح هي أول صلاة تدخل في هذا النص العام، لأنها هي السبب الذي لأجله سيق هذا النص العام، فكيف يعني تخرج صلاة الصبح وهي سبب هذا النص؟ إذا فصحيح من أقوال العلماء أن هذا النص عام يشمل كل الصلوات الخمس، إذا فلا يستثنى منه صلاة من الصلوات الخمس. إذا حتى من صلى الصبح في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجده يصلون فليصلي معه، وهكذا أيضا من صلى العصر في بيته ثم ذهب إلى المسجد ووجده يصلون فليصلي معه، وهكذا أيضا من صلى المغرب في بيته ووجده يصلون فليصلي معه. إذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا النص نص عام تدخل فيه الصلوات كلها، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي دل عليه سبب حديث يزيد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. مسألة ثالثة، من صلى المغرب في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم يصلون، عرفنا من المسألة السابقة أنه ماذا يا جماعة؟ أنه يصلي معهم، ولكن كيف يصلي معهم؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إذا سلم الإمام، إذا صلى معهم صلاة المغرب فإذا سلم الإمام فعليه أن يقوم ويزيد ماذا؟ ركعة، عليه أن يقوم ويزيد ركعة. قالوا لماذا؟ قالوا بأن هذه الصلاة نفل. هذه الصلاة نفل. والأصل في النفل أنه يصلى ماذا؟ شفعا. قالوا ولا نعلم نفلا يصلى وترا إلا صلاة الوتر فقط. وهذه الصلاة ليست وترا، صح ولا لا؟ إذا قالوا فعليه ماذا؟ أن يقوم يزيد ماذا؟ ركعة رابعة. وهذا القول نقله الإمام الترمذي رحمه الله عن بعض الأئمة كما في سننه، فيمكن أن أقرأ عليكم. قال الترمذي: وإذا صلى الرجل المغرب وحده، يقول الترمذي في سننه: وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة، قالوا يعني قال الأئمة فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة. فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة. إذا هذا القول قاله الإمام الترمذي رحمه الله عن بعض الأئمة وعن بعض الفقهاء. إذا فقالوا إذا صلى المغرب فإنه لا يسلم مع الإمام بل يقوم ويزيد ركعة حتى يشفع صلاته، لأن هذه الصلاة نفل، والأصل في النفل أن يصلى أمام شفعا. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يصليها معه ماذا؟ ثلاثة. فإذا سلم الإمام سلم معهم، إذا سلم الإمام سلم مع القوم، ولا يقوم ولا يزيد ركعة. ولعل هذا القول هو الأقرب إلى ظاهر الحديث وإلى ظاهر النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني أمر يعني بهذا الحكم لم يفرق بين صلاة وصلاة أخرى، بل عمم وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها تكون لكم نفل. إذا فهذا الحكم حكم عام يشمل حتى صلاة المغرب. إذا فهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، أن من صلى المغرب وحده ظن منه مثلا أنه لا يدرك الصلاة ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم يصلون، فإنه ماذا؟ يصلي معهم ثلاثة ولا يزيد ركعة أخرى، ولا يزيد ركعة أخرى. إذا هذه المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث. المسألة الرابعة: دل هذا الحديث على أن من صلى الفرض في بيته، على أن من صلى الفرض في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم يصلون فصلى معهم، فإن الصلاة التي صلى في البيت هي ماذا؟ هي الفرض. والصلاة التي صلاها مع الجماعة نافلة، هذا هو الصحيح. وهذا الذي دل عليه حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: فصلي معه فإنها لكما نافلة. يعني فإن هذه الصلاة التي تصليان مع الإمام تعد ماذا؟ نافلة، تعد نافلة. إذا هذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث يزيد رضي الله عنه. فالفرض هو ما صلاه المرء في بيته، وأما هذه الصلاة المعادة فإنها نفل. وأما من قال يعني بعض العلماء قال: الصلاة التي صلاها في البيت تنقلب وتصير ماذا؟ نفلا، وتكون الصلاة التي صلاها في جماعة هي الفرض. يعني بعض العلماء قال في هذا، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث ولكنها ضعيف، وهذه الأحاديث تجدونها في سبل السلام ذكرها الصنعاني رحمه الله، وهي أضعف حديثان وهما ضعيفان. إذن فلا تصح تلك الأحاديث التي تدل على أن ما صلاه مع الجماعة هو الفرض وما صلاه في بيته ينقلب إلى نفله، فهذه الأحاديث ضعيفة. الذي جاء في الحديث الصحيح وهو حديث يزيد بن الأسود أن الصلاة التي سيصليها مع الجماعة تكون نفلة، وأما الفرض فهو ما صلاه ماذا في بيته. بعض السلف نقل عنه بأن الله جل وعلا يعني لا يقال الفرض هو ما صلاه في البيت أو الفرض هو ما صلاه في المسجد، لا يقال ذلك. فقال بعض السلف الله جل وعلا يعني يحتسب له الفرض من أي صلاتين شاء، أي شاء الله. إذا أنت صليت صلاتين، صليت صلاة في بيتك وصلاة في الجماعة، أيهما يكون هو الفرض؟ يعني بعض السلف نقل ذلك عن ابن عمر أن الله جل وعلا يحتسب لك الفرض من أي صلاتين شاء، ولكن هذا القول أيضا لا يصح، هذا القول أيضا لا يصح حتى يعني لو جاء عن بعض الصحابة، لأن النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن النفل هو ماذا؟ هو ما صلى في المسجد، لأنه قال في الحديث فإنها لكما نفل. إذن هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الحكمة من إعادة هذه الصلاة في المسجد. قد يقول قائل أنا صليت هذه الصلاة في بيتي، فلماذا إذا شفت المسجد ووجدتهم يصلون أعيدها؟ فنقول يعني هذا الحديث يعني فيه يعني إشارة إلى الحكمة من ذلك، فيه إشارة إلى الحكمة من ذلك. فنقول هذا الحديث يدل على أن الحكمة من هذا الأمر يعني أشياء، يعني العلماء ذكر أشياء وأنا أكتفي بشيئين، الشيء الأول حتى لا يساء الظن بهذا الذي ترك الصلاة، لو أن الشخص دخل المسجد والناس يصلي وهو جالس في مؤخرة المسجد، فماذا سيقول الناس عن هذا الشخص؟ وش به هذا؟ هو مسلم، هذا يهودي، علاش ما يدخلش مع المسلم؟ ولهذا جاء في رواية في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألستما مسلمين؟ لماذا لا تصلي مع أهل الإسلام؟ ألستما مسلمين؟ إذا فعل المسلم إذا صلى في بيته ثم جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلي فعليه أن يصلي معه، حتى ماذا؟ حتى لا يساء الظن به، وحتى لا يتكلم الناس بعرضه، وهذا يعني أمر يعني مقصود في الشرع، يعني لا ينبغي للمسلم أن يعرض عرضه حتى يتكلم الناس فيه. ما يقولش الإنسان أنا درت اللي فيني وبين ربي والناس خليهم يهضروا، لا، هذا خطأ. على المسلم دائما أن يسعى لدفع ماذا؟ التهمة عن نفسه وعن عرضه. ولذلك يعني نعلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذات ليلة مع صفية رضي الله عنها وارضاها، امرأته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فجاءته يعني زوجته صفية تزوره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى باب المسجد يعني في وقت ظلمة، فمر رجلان من المسلمين، فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام مع تلك المرأة يعني أسرع في خطاها، يعني أراد أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أنا راني معمر فيه ولي حبي سؤال ظني؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني أتوقفوا ما تبشيوش، على رسلكما إنها صفية، يعني هذه المرأة صفية. فقال الرجلان: سبحان الله يا رسول الله، يعني أتظن أننا سنسيب الظن بك وأنت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وخشيت أن يلقي في قلوبكم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الصلاة شرعت حتى يدفع المسلم ماذا؟ التهمة عن نفسه، وحتى لا يساء به ظن ولا يتكلم فيه وفي عرضه. إذن هذه يعني الحكمة أو العلة التي لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة. ولذلك كما قلنا في رواية قال لهما: ما ألستما مسلمين؟ لماذا لا تصليان مع القوم؟ ألستما مسلمين؟ أما الحكمة الثانية، فحفاظا على ماذا يا جماعة؟ على الجماعة وعدم التفرق، حفاظا على الجماعة وفرض ماذا؟ التفرق. لأن المرء الرجل إذا صلى وحده في بيته ثم ذهب إلى المسجد ووجد الناس يصلون ولم يصلي معهم، فإن يعني هذا المظهر قد يوحي بالتفرق بين المسلمين. هذا يعني ايش؟ ما هو يصلي مع الناس لعله يعني لا يعني يتفاهم مع الإمام، لعله يعني هو متنازع مع الفئة الفلانية. لا، إذا فجمعا لكلمة المسلمين ودفعا لما يظن من فرقتهم واختلافهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ماذا؟ مع القوم. إذا فحرصا ماذا؟ على الجماعة، ودفعا لما يتوهم ماذا؟ من الفرقة والاختلاف. وهذه المعاني يا جماعة التي ذكرناها الآن قد ترجح قول من قال في المسألة الأولى بأن إعادة هذه الصلاة ليس على سبيل ماذا؟ الاستحباب، بل هو على سبيل الوجوب. إذا فمن صلى في بيته ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون، فيجب عليه أن يصلي معه، فلا يقال يصلي معهم استحبابا، لا، بل يصلي معهم ماذا؟ وجوبا. هذه المعاني تقوي هذا القول، والله تعالى أعلم. أيضا من متجر هذا الحديث ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن صلاة النفل إذا كان لها سبب فيجوز أن تفعل في أوقات النافلة. أن صلاة النفل إذا كان لها سبب فيجوز أن تفعل في أوقات النهي. نعلم بأن ما بعد الصبح وقت ماذا؟ وقت نهي. وهذه الصلاة إذا صلىها العبد فإنها تحسب له ماذا؟ نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هي نافلة. الفرض هو ما فعله المرء في بيته، وأما هذه فهي نافلة. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها في وقت النهي وفي وقت الكراهة. إذا فهذا يدل على أن وقت النهي ما بين صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، نقول هذا الوقت يجوز أن تفعل فيه النوافل التي لها سبب. فإنها تؤدى في هذه الأوقات بدليل هذا الحديث. ولذلك الراجح من أقوال العلماء أن تحية المسجد تؤدى حتى في أوقات النهي. حتى لو قلنا بأن صلاة التحية نافلة وليست واجبة، فإنها تؤدى في أوقات ماذا؟ النهي. لأن تحية المسجد من ذوات ماذا؟ من ذوات الأسباب. إذا هي ليست نافلة مطلقة، هي من ذوات الأسباب وبالتالي فإنه يجوز فعلها وأدبها في أوقات النهي. إذن كل هذه يعني المسائل والفوائد تستفاد من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. ظاهر أننا سنكتفي بهذا الحديث، والوقت الذي بقي يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب فيه على بعض يعني أسئلة الدروس السابقة. سيد يسأل يقول على القول بجواز إقامة جماعة ثانية في المسجد، فهل للجماعة الثانية نفس أجر الجماعة الأولى؟ بمعنى أن المسلم إذا فاتته صلاة الجماعة ثم دخل المسجد فصلى مع شخص آخر، صلى مع شخص آخر، فهل تكون صلاته بسبع وعشرين درجة كالجماعة الأولى؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ الجواب نعم ولا لا؟ نعم، تكون عند قول آخر. الجواب لا، لا تكون له أجر الجماعة الأولى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته المرء في جماعة أفضل من صلاته وحده بسبع وعشرين درجة، يعني هذا خاص بالجماعة إن صح التعبير الرسمية، يعني جماعة الإمام، جماعة الإمام، جماعة الإمام هي التي يعني تضاعف يعني هذا التضعيف. وأما من يصلي يعني مع شخص آخر في جماعة فليس أو ليست فضيلة تلك الجماعة كالجماعة الأولى، وإن كان طبعا يعني صلاة الرجل مع رجل أفضل من صلاته وحده، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض أحاديث هذا الباب. شخص يقول ما قصدكم بمشروعية صلاة الجماعة في المسجد، هل وجوبها أم استحبابها؟ وما هو مقصودها في جميع أقوالكم؟ ما هو يعني مقصود هذه الكلمة يعني حين نذكرها في مجالسنا؟ طبعا يعني جرت يعني عادة أهل العلم يعني قبل أن يتكلموا عن حكم مسألة ما أن يبينوا أولا مشروعيتها. مثلا صلاة الجماعة يعني قبل أن نتكلم عن حكمها هل هي واجبة أو لا، فيعني يحسن في أول ذلك أن نتكلم عن ماذا؟ عن مشروعية هذه الجماعة. فالجماعة يعني صلاة الجماعة يعني أمر يعني جاءت شرعيته في هذا الدين، في هذا الشرع، فصلاة الجماعة يعني مشروعة بالإجماع، يعني هذا هو مقصود يعني كلامي يعني في هذه العبارة. يعني بينت أولا بأن الجماعة يعني مشروعة بإجماع العلماء، يعني أنها شيء يعني مشروع وأمر به الشرع ورغب فيه. إذن فكلمة المشروعية يعني لا يقصد بها لا الوجوب ولا الاستحباب. كلمة إذا قلنا هذا مشروع فنعني بذلك أن الشرع جاء به، أن الشرع جاء به، واضح؟ إذا دون بغض النظر عن كون هذا المشروع هل هو واجب أو مستحب، يعني المشروعية يعني يقصد بها يعني هذه الكلمة أن يبين بأن هذا الشيء هذا العمل مما جاء به ماذا؟ الشرع، فهو أمر مشروع. ثم بعد بيان المشروعية إذا علمنا بأنه مشروع ننتقل بعد ذلك للبحث هل هو واجب أو مستحب. إذا كان مشروعا المسلم يفعله، ولكن هل يفعله على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ هذا يبين ما في حكم صلاة الجماعة. إذا قال العلماء يعني هذا الفعل مشروع او هذا القول مشروع، فيعنون بذلك انه مما جاء به شرعنا، ولكن هل هو واجب او مستحب هذا يعني يبحث يعني فيه في يعني درجة ثانية. هذا سيد يقول ما الفرق بين صلاة الشروق وبعضهم يسميها الإشراق والضحى؟ ما الفرق بين صلاة الإشراق والضحى؟ طبعا عرفنا في مجالسنا الماضية بأن صلاة الضحى متى يبدأ وقتها يا جماعة؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وكلمة قيد معناها ماذا؟ قدرة. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وكلمة قيد معناها قدر. وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أنها تبدأ، يعني صلاة الضحى تبدأ إذا ارتفعت الشمس قيس رمح. قيس رمح على الكلمة استعملوها في العربية تعنى، وهي كلمة عربية، قيس رمح يعني قدر رمح. الرمح قدره تقريبا متر، متر واحد. يعني الرمح هذه الآلة الحربية التي يعني يرمى بها الشيء، يعني طولها تقريبا متر واحد، طولها تقريبا متر واحد. إذا سمعنا هذه النصوص أن الشمس إذا بدأت في الارتفاع، إذا بدأت في الارتفاع فإذا رأيتها في الأفق، الأفق البعيد، إذا رأيتها قد ارتفعت بقدر متر تقريبا، فمعنى ذلك أن وقت الضحى قد بدأ. يعني هي يعني الشمس تتضرع عبارة عن قرص أحمر يخرج. طبعا في البداية تعلشت أنك لا تصلي، وهكذا أيضا إذا ارتفعت ولكن بينها وبين الأفق يعني مسافة قليلة، ثم تبدأ ترتفع شيئا فشيئا، فإذا رأيت في الأفق بأنها ارتفعت بقدر متر تقريبا، فحينئذ تبدأ ماذا؟ صلاة الضحى. هل يقول قائل طيب يعني الحساب بالدقائق، يعني كم بين شروق الشمس، شروق الشمس طبعا اذا بدأت الشمس ماذا في الخروج، هذا يسمى وقت الشروق. اذا بدأت الشمس تظهر فهذا وقت الشروق. فكم هو الوقت بين شروق الشمس وبين ارتفاعها قيد رمح؟ كم هو الوقت؟ طبعا اختلف العلماء في تحديد ذلك. منهم من يقول هي 12 دقيقة، منهم من يقول هي ربع ساعة، ومنهم من يقول يعني في 20 دقيقة. ولذلك الذي يظهر الله أعلم أن الإنسان لو انتظر ربع ساعة يعني 15 دقيقة فهذا يكفي إن شاء الله. من انتظر بعد وقت شروق الشمس 15 دقيقة فهذا وقت كافٍ إن شاء الله. إذن إذا ارتفعت الشمس يعني بهذا القدر، يعني إذا انتظرت بعد شروق الشمس قرابة 15 دقيقة، فحينئذ يبدأ ماذا؟ وقت صلاة الضحى. طيب إلى متى يمتد وقت الضحى؟ إلى منتصف النهار. إلى منتصف النهار يعني إذا توقفت الشمس في وسط السماء، في كبد السماء، يعني قبيل الزوال، قبيل الزوال. وقد ذكر أيضا بعض أهل العلم أن الوقت الذي بين الزوال الذي به يبدأ وقت صلاة الظهر، وبين هذا الوقت الذي هو قبيل الزوال هو تقريبا 10 دقائق. فإذا كان مثلا زوال الشمس، إذا كانت الشمس مثلا تزول على 1:15، إذا متى تمسك عن صلاة الضحى؟ قبل ذلك ب10 دقائق، يعني قبل ذلك ب10 دقائق ينتهي وقت صلاة الضحى. فإذا كان الزوال على 1:15، فإن وقت الضحى ينتهي قبل ذلك ب10 دقائق، لأنه قبل 10 دقائق تكون السماء تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء. إذن هذا هو وقت الضحى، هذا هو وقت الضحى. إذن يبدأ يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبيل الزوال تقريبا ب10 دقائق. وكل صلاة تصلى في هذا الوقت هي صلاة الضحى، كل صلاة تصلى في هذا الوقت تسمى بصلاة الضحى. وصلاة الإشراق في الحقيقة هي من الضحى، صلاة الإشراق هي من الضحى، ولكن صلاة الإشراق إنما تسمى كذلك إذا صليت في أول الضحى. صلاة الإشراق لا تسمى بالإشراق إلا إذا صليت في أول الضحى، فإذا صليت في وسط الضحى أو في آخر الضحى فلا تسمى صلاة الإشراق، إذا تسمى بصلاة الإشراق إذا صليت في أول الضحى. إذا هذا هو الفرق يعني بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق. إذا فصلاة الإشراق أخص من صلاة الضحى، صلاة الإشراق أخص من صلاة الضحى، والله أعلم. سائل آخر يقول: هل تأخذ المرأة أجر المضاعفة أو هي للرجل فقط؟ يعني التضعيف، يعني صلاة الجماعة ب27 درجة، يعني هذا الفضل هل هو خاص بالرجال دون النساء؟ أقول الظاهر نعم، الظاهر أن يعني هذا التضعيف خاص بالرجال دون النساء، بدليل أن صلاة المرأة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. إذن فهذا التضعيف خاص بالرجال فقط والله أعلم. إذن فالمرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها لا في المسجد. يقول: ما قولكم في من قال أن صلاة الجماعة لا تجب على من لم يسمع النداء بصوت مجرد ولو كانت المسافة بين المسجد وبيته 300 متر؟ طبعا على 300 متر يا جماعة، هل هذا يسمع بدون مكبر صوت أو لا؟ طبعا يسمع، كيف 300 متر ما تسمع يعني صوت المنافق، بل يسمع. ولذلك العلماء يعني العلماء المعاصرون كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني بيّن وذكر بأن يعني وجوب الجماعة في حق من يسمع ماذا؟ الأذان بدون مكبر صوت، صلاة الجماعة لا تجب إلا على من يسمع الأذان بدون مكبر صوت. ولكن في نفس الوقت يعني لا بد أن تقدر أيضا الظروف التي كانت يعني قديما، لا بد أن تقدر أيضا تلك الظروف في هذا الوقت الحالي. فوجد أن الناس قديما طبعا لم يكن في مدنهم يعني هذا الضجيج الموجود الآن، ولم تكن فيه هذه البنايات العالية التي قد تكون بين الناس وبين صوت المؤذن. ولذلك فالشخص إذا كان لا يبعد عن المسجد إلا 300 متر فقط فلا شك أن صلاة الجماعة تجب عليه، صلاة الجماعة تجب عليه، وأنه يسمع يعني الأذان يعني في الصوت المجرد بدون مكبر صوت، يعني بشرط طبعا أن نقدر أيضا أن يكون الهدوء الذي كان يعني موجودا قديما، وألا يكون هذا الضجيج وهذه البنايات الطويلة ونحو ذلك، والله أعلم. سائل آخر يقول: هل يصلي المسافر صلاة الضحى؟ الجواب نعم، يعني صلاة الضحى يعني لا تسقط في السفر، بل يصلي المسافر صلاة الضحى. شخص سأل قال: استدل بعض أهل العلم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه على عدم وجوب صلاة الجماعة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أمر رجلا فيؤم الناس، قال: لو كانت صلاة الجماعة واجبة وآثم تركها لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمع هذا الاستدلال؟ أقول الجواب سهل جدا، النبي عليه الصلاة والسلام لا لو أنه ترك الجماعة وأمر واحدا بأن يصلي بالناس وذهب ليعاقب المتخلفين عن صلاة الجماعة، هل سيكون تركه للجماعة لعذر أو لغير عذر؟ آية جماعة يكون قد تركها لعذر، صح ولا لا؟ فكيف نسوي بين من يترك الجماعة لعذر لمن يتركها لغير عذر؟ صح ولا لا؟ واضح يا جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أنه تركها تركها لعذر وتركها لمصلحة عظيمة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أخذ من هذا الحديث فائدة، وهي جواز ماذا؟ يعني ترك الجماعة للمصلحة. يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إذا اقتضت المصلحة ذلك. تصوروا مثلا مثلا يجعل على سبيل المثال يعني رجل مثلا على ثغر من ثغور المسلمين يعني يحرس مكانا ما، هل نقول له اذا اتنا المؤذن اذهب الى المسجد وصلي صلاة الجماعة واترك الدنيا واترك الاشياء؟ يعني ممكن يعني يتسلل الاعداء، ممكن يتسلل المجرمون والاشرار الى غير ذلك؟ لا. إذا فصلاة الجماعة يعني يجوز أن تترك يعني لمصلحة كهذه المصالح. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هل أن يترك الجماعة يحقق ماذا؟ مصلحة عظيمة، وهي أن يعاقب ماذا؟ المتأخرين عن هذه الصلاة حتى لا يتأخروا مرة أخرى. إذا فهذا التأخر لعذر ولمصلحة، فكيف يقاس بهذا من يتأخر عنها لغير عذر ولغير مصلحة؟ إذن فهذا يعني هو الرد عن هذا الاستدلال، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. ولو ذهب المشهد من يدرك الصلاة فهل عليه أن يذهب بالسيارة أو لا؟ أقول في هذه الحالة يعني إذا كان الشخص يعني لا يدرك صلاة الجماعة إذا كان يذهب مشيا، فالذي يظهر والله أعلم بأن الصلاة لا تلزمه يعني لا تجب عليه، ولكن لو ذهب بالسيارة لكان في ذلك فضلا كثيرا، ذلك لأنه بذهابه يدرك فضل الجماعة والله أعلم. سيد آخر يقول المعتبر في الأذان بدون مكبر من له صوت جهوري أم أي صوت؟ الجواب أن الذي يؤذن يعني من الأوصاف التي ذكرها الفقهاء في المؤذن أن يكون صيتا يعني صاحب صوت يعني عالي وجهوري، فهذا هو يعني المعتبر في سماع الأذان دون مكبر. سؤال آخر يقول هل قولك أن صلاة الجماعة تجب على من يسمع النداء بدون مكبر الصوت خاص بالأعمى أو ذو الحاجة أم هو عام؟ طبعا الحكم عام، الحكم عام. يقول إذا كان يسمع الأذان ولكنه يعلم أنه إذا توضأ وأتى المسجد وجد الناس قد أنهوا صلاته فهل يجب عليه الإجابة؟ طبعا إذا كان المقصود بالسؤال أن هذا الشخص بعيد عن المسجد، أن هذا الشخص بعيد عن المسجد وبالتالي فإذا يعني سمع الأذان وتوضأ وذهب إلى المسجد فإنه لا يدرك المسجد حتى لو كانت هذه الصلاة يعني ينتظر فيها أهل المسجد مثلا ربع ساعة أو 20 دقيقة أو غير ذلك، فحينئذ يعني نقول في هذه الحالة الظاهر الله أعلم أنه لا تلزمه الجماعة. ولكن أحيانا يعني أحيانا قد يكون المرء قريبا من المسجد يعني يسمع النداء، يسمع النداء بكونه قريبا من المسجد، ولكن بعض الصلوات يعني لا ينتظر فيها الكثير، يعني بعض المساجد مثلا بمجرد أن يؤذن لصلاة المغرب تقام الصلاة. فأقول في مثل هذه الحالة يعني ينبغي للمرء أن يأخذ حسابه لذلك، فبدل أن يتوضأ مع أذان المغرب، بدل أن يتوضأ مع أذان المغرب ويخرج، عليه أن يخرج قبل ذلك، عليه أن يأخذ يعني ذلك في الحسبان فيتوضأ ويخرج يعني قبل الأذان بخمس دقائق أو بعشر دقائق حتى يدرك الجماعة، والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول: إذا كانت صلاة الفجر لا تؤدى في وقتها فما حكم التخلف عنها؟ طبعا قضية يعني صلاة الفجر لا تؤدى في الوقت يعني كثر فيها الكلام، وأنا يعني أذكر يعني أنني تكلمت عن هذه المسألة في عدة مناسبات، ولذلك فالذي يعني يظهر لي والله تعالى أعلم وهو التصرف يعني الذي يعني لمسناه يعني من كبار المشايخ كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهما، أن صلاة الفجر إذا كان يعني ينتظر فيها يعني ينتظر فيها الإمام يعني عشر دقائق أو ربع ساعة، يعني فهذا يعني يكفي إن شاء الله تعالى لدخول وقت الصلاة، حتى يعني لو قيل بأن الأذان لا يؤذن في الوقت، الأذان لا يؤذن في الوقت، فإذا انتظر يعني الإمام عشر دقائق أو ربع ساعة فعلى المسلم أن يصلي مع الناس ومع الإمام، خاصة أننا نعيش في أمكنة لا نتمكن فيها من رؤية ماذا؟ الفجر الصادق. فأنت ما هو مرجعك في هذا الفجر الصادق؟ بعض الناس يقول عشر دقائق وبعضهم يقول ربع ساعة والآخر يقول عشرين دقيقة، طيب ما هو الضابط؟ يقول عشرين دقيقة، يجي واحد آخر يقول لا 21 والآخر يقول لا 22، إذا متى نصلي هذه الصلاة؟ فيعني لا ينبغي يعني أن تصبح يعني هذه العبادة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة يعني مما يتداعى بوقته. إذا فأنت الآن ليس لديك ضابط يعني محدد معين، ولا يمكنك أن ترى يعني الفجر بعينيك، إذا حينئذ يعني لابد من الرجوع إلى ما يعمل به الناس الآن وهو التقويم والأذان، ثم يجد للإنسان يعني بعض الدقائق احتياطا. ولذلك فالذي يعني أظنه والله تعالى أعلم أنه يعني ينبغي للمسلم أن يصلي مع الناس. ولذلك كما قلت يعني أنا أذكر جيدا أنني حضرت العديد من المجالس لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان يسأل عن أذان الفجر وكان يكررهم بأن يعني أذان الفجر يعني كان لا يؤذن في الوقت، كان لا يؤذن في الوقت، ومع ذلك كان الشيخ رحمه الله يصلي مع الناس في الحارة، ويعني في بعض المواسم يعني الصلاة في الحارة يعني لا ينتظر فيها أكثر من سبع دقائق، مع ذلك كان يصلي مع الناس ولا يعيد، لا يعيد صلاته، بدليل أنه كان بعد الصلاة مباشرة يلقي درسا، كان يلقي يعني درسا عليه رحمة الله. إذن فيعني ما دام أن الناس يعني ليس لهم يعني ضابط محدد ولا يتعذر عليه أن يروا هذا الفجر يعني الصادق بأعينهم، والكثير من الناس حتى لو خرج الآن الكثير منا إلى الصحراء فالكثير منا لا يعرف الفجر الصادق، يعني بعض الناس يظن أن الفجر هو إذا طلع النهار وبيض الأفق، وهذا خطأ. الفجر الصادق عبارة عن خيط فقط، عن خيط فقط يعني يرى في الأفق حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني هو عبارة عن خيط. إذا يعني لا ينبغي للناس يعني أن يتركوا صلاة الجماعة أو أن يعيدوها يعني بحجة أن الأذان لا يؤذن في الوقت، فإذا كانت المساجد يعني تنتظر 10 دقائق فأكثر فهذا وقت كافي إن شاء الله تعالى لدخول وقت الصلاة. هذا سائل يقول نحن نعمل عند أنفسنا يعني يعمل بناء والمسجد قريب منا فإذا قلت لأصحابي نذهب إلى المسجد قالوا ما الفرق بين جماعتنا وجماعة المسجد؟ الفرق بين جماعة البيت وجماعة المسجد كالفرق بين البيت والمسجد، هذا هو. فطبعا يلزمكم إذا كان المسجد قريبا منكم يلزمكم أن تصلوا في المسجد وأن تعودوا إلى العمل. يقول ذكرنا من فوائد حديث أبي هريرة بيان فضيلة صلاة العشاء وصلاة الفجر، فأيهما أفضل في الأجر والفضل والثواب؟ طبعا صلاة الفجر في جماعة أفضل من صلاة العشاء في جماعة بنص الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يقول هل يمكن أن توضح لنا قول الحافظ على شرط مسلم؟ لأنني لم أفهم ذلك. طبعا الوقت لا يكفي لذلك. يقول الذي ترك الصلاة في المسجد مع الجماعة بعذر من الأعذار كم يكون له من درجة؟ طبعا الأصل أنه يكون له درجة واحدة، هذا هو الأصل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالعبد مثلا إذا كان من عادته حضور صلاة الجماعة، إذا كان من عادته أنه يحضر صلاة الجماعة ثم يعني لمرض عجز عن حضور صلاة الجماعة ونفسه تواقت لتلك الصلاة ومريدة لها، فله إن شاء الله تعالى يعني أجر ما كان يعمله في حال صحته بنص الحديث. وهذا سائل يقول منهم من قال هي فرض كفاية، يعني بعض العلماء قال صلاة الجماعة هي فرض كفاية. نعم من العلماء من قال ذلك، ولكن الأدلة دلت على أنها فرض عين. هذه يعني أهم الأسئلة التي يعني وردت والمتعلقة بالمجالس السابقة، وأما يعني أسئلة اليوم فسيجاب عنها يعني لاحقا إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.